الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. في احنا ان شاء الله ناويين الحج وفي معانا طفل عمره 8 شهور. نعم. فلو احرام ولو يؤدي جميع المناسك ولا في العمره والحج ولا ايه؟ والله انا اشير عليكم. اتفضل. اشير عليكم ما تخلوه يحرم. ما نخليه يحرم؟ لا. لان في صعوبة عليكم وعليه. وهو ما وجب عليه الحج. نعم. هو ما وجب عليه الحج. نعم. وفي صعوبة عليكم وعليه. تعرف حرب وزحام. فالأحسن انك تتركه ما يحرم. يعني ما يحرم. اي نعم. طيب في الحالة دي له هدي ولا ايه؟ ابد ولا هدي ولا شيء. ملوش اي شيء. ابد. لا هدي ولا طواف ولا سعي ولا شيء ابد. يعني ولا ننويله ولا نلبيله ولا شيء. ولا تنوون ولا تلبون. لان في هذا مشقة. بارك الله فيك. طيب يا سيدي جزاكم الله خير. اقول هذا فيه مشقة عليكم وعلى الطفل. يعني لو كان ممكن نحرم له ممكن نحرم له. مو في الحج ان شاء الله في العمرة. مرة ثانية. مش سامع. ها؟ انا مش سامعك. اقول في الحج لا تحرم له لان فيه التعب. طب والعمرة؟ في العمرة بعدين ان شاء الله مو في هذا الوقت. طيب يا سيدي شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام.